بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من الجزائر يقول: هل الدعاء مباشرة بعد الصلاة بدعة؟ وهل قراءة القرآن جماعة أيضا هذا بدعة؟ إن كنت تريد الدعاء الجماعي فهو بدعة، نعم. وكذلك قراءة القرآن بشكل جماعي كالدعاء أيضا من البدع، لكن لا مانع أن يلقي المعلم الآية على تلامذته ويجعلهم يقرؤونها وهو يسمع، هذا إن شاء الله لا مانع منه، والأفضل أن يقرأ كل واحد على حدة. نعم.